بر الوالدين يأتي دائما مع أمر الله عز وجل بتوحيده، ويقترن عقوق الوالدين دائما بعد نهي الله سبحانه وتعالى لكل الناس عن الشرك به والعياذ بالله رب العالمين. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنافق، أو في رواية المنان بما أعطى. إذا رأينا الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أول واحد فيهم العاق لوالديه. لماذا العاق لوالديه؟ العاق لوالديه هو منكر نعمة كبرى في حالة إنكار، نعمة كبرى من النعم، وهي نعمة وجود الوالدين. فيا بشرى لإنسان لحق أبويه أو أحدهما، يعني لحق أبويه أو أحدهما وأدخلاه الجنة. ليه؟ الأب والأم على باب الجنة ليفعل، شوف اسمعوا هذه واحفظوها بالذات لأولادي وبناتي من الشباب والشابات في البيوت، ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار بإذن الله، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة إلا عقوق الوالدين. شوف، إذا بات الأب باكيا أو حزينا أو كاسف البال، أو باتت الأم باكية حزينة كاسفة البال على إيذاء ولدها أو إيذاء ابنها، والأب كذلك عندما يعني إحنا كنا صغار ضعاف فقراء لا نملك، وكان الأب هو القوي الغني الذي عنده المال فكان ينفق علينا، فلما الأمور الزمن يتغير الأب يكبر يصير ضعيفا وقد يفتقر لأنه أصبح لا يعمل، أصبح الولد هو القوي وهو الذي بيده المال. لكن لما رأى عمر هذا الرجل يحمل امرأة فوق كتفيه ويطوف بها في الحرم، قال: يا أمير المؤمنين، هذه أمي، جئت بها من الشام، أؤدي لها بها مناسك الحج، وأنا الذي أطعمها بيدي وأسقيها بيدي، وهكذا تراني أحملها لتطوف حول الكعبة وتؤدي مناسك الحج، أكون قد قضيت حقي نحوها؟ قال عمر: كلا، ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك، كانت تصنع معك هذا كله وتتمنى لك الحياة وأنت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت. يا الله، أنت تعمل معها هذا وتقول يا رب يستر عشان تموت وتستريح، سبحان الله. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا أكبر، يعني في كبائر وفي أكبر الكبائر. قال أول شيء الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. عقوق الوالدين يعني الشرك فورا. أكبر الكبائر، أكبر الكبائر أن تشرك بالله، أن تعق الوالدين، أن تشهد الزور والعياذ بالله رب العالمين. فعقوق الوالدين كارثة كبيرة. أنا أنبه أبنائي وبناتي دائما، الأولاد والبنات لما الأب يصدر قرار على غير هوى الولد أو البنت، الولد أخذ موعدا مع إخوانه، يا أبي، فجأة كده يفاجئ الأب: أنا اليوم خارج مع زملائي. الأب يقول: لا والله إحنا رايحين نزور خالك، إحنا في زيارة لعمك، إحنا في ضيوف جايين لنا. يدخل الولد ويسرق الباب خلفه معلنا عن إضرابه ومعلنا عن غضبه من أبيه. ألا يدري هذا الولد أن العلماء قد قالوا: من نظر، نظر مش صفق الباب، مش أشاح بيده، لا، من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، يعني استكبارا، كبرياء، ازدراء، لم يعجبه الكلام، من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. هذا الكلام دائما نكرره على أسماع أولادنا وبناتنا. وفي نقطة: يا أولادي يا بناتي، اللي تعملوه في أبوك وأمك هيقعد لك في الذرية. من بر أباه وكان برا بهم ربنا يرزقه أولاد بررة، ومن عق والديه رزقه الله بأولاد يعقونه كما تدين تدان. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. يبقى إذن القضية يعني زي ما يقولوا العوام سلف ودين. يعني أنت هتسلف عقوق، هيبقى عليك الدين ده هتقضيه من والعياذ بالله من اولادك. اطلع اولادك والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفيق ابناءنا وبناتنا من هذه القضية. الولد لعجب الطعام والعجب الشراب والعجب الملبس والعجب المسكن والعجب شيء، وهو عند سن البلوغ لا شيء له عند ابيه، ملوش حاجة عند ابوه الا تفضلا من الاب. لكن الولد متمرد لا يرضى، يا ابن بوشك شكر الله لك. الحمد لله بارك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نريد أن نكون كما كان أنس رضي الله عنه. أنس تشكو أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أنس يأبى أن يأكل معي في صحفة واحدة. ليه يا أنس؟ لماذا؟ قال أخشى يا رسول الله أن تمتد يدي في الصحفة إلى شيء وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها يوم القيامة. الله، شوف شوف شوف العظمة، شوف الرقة، شوف الإحساس، شوف البر. الله أكبر. أنس يخاف أن هو لما قاعد يأكل مع أمه في طبق واحد أن إيده تمتد إلى جزء في الصحفة عين أم وقعت عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى المنبر ويقول آمين آمين آمين. فلما واحدة منهم الشاهد في القضية عشان قصر وقت الحلقة قال الصحابة لما قلت آمين؟ قال يا بؤس إنسان أدرك أحد أبويه أو كليهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين يا محمد. قلت آمين. أي واحد لحق أبوه أو أمه أو كلاهما كان على قيد الحياة ولم يكون سبب في دخول الجنة فمتى؟ فمتى؟ سبحان الله العظيم. فإذا الإنسان لا إله إلا الله. أن القصة البسيطة اللي الرجل الذي يقول لولده، الولد كبر عنده 25 سنة، كلا بصر الرجل الأب فيقول لولده إيه؟ إيه يا ولد اللي على النافذة دي؟ قال لي أبي عصفور. قال طيب شوية وسكت. وثم سأل أباه ابنه مرة أخرى، ولدي أنت قلت لي إيه اللي على النافذة؟ قال أبدي قلت لك عصفور. قال طيب. ثالث مرة، يا ولدي إيه اللي على النافذة؟ فاحتد الولد على أبيه، أنا قلت لك عصفور. فذهب الأب بهدوء وجاء بدفتر قديم عنده من إيه؟ من 21-22 سنة. قال تعالى يا ابني. سجل الأب مذكراته وقال ولدي فلان وقد أكمل من العمر الثالثة، ما هذا الذي يقف على النافذة؟ قلت له عصفور، فلم يستطع أن ينطقها، فظل يسألني 23 مرة، وكل مرة أبتسم وأقول له عصفور حتى حفظها. فانظر الفرق بين رحمة الأب وجلافة الابن. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن أبناءنا لم يلدونا، ولكننا نحن ولدناهم فهم جزء مننا، لكن احنا للأسف من جزء منهم. لكن يجب ان نراعي ان الاب والام بعد حق الله سبحانه وتعالى اكبر الحق في ان نبرهما، الا يبيت احدهما غاضبا منا او حزينا. يا بشرى لانسان لحق احد ابويه بعد ان انجب وعارف قيمة الضنى، قيمة الولد، قيمة البنت، قيمة فلدة الكبد. كيف ان الولد لو حرارته ارتفعت ما يجيكش انت نوم ابدا، كل شوية تتردد على غرفته تقيس له درجة الحرارة. هكذا صنع أباؤنا معنا وصنعت أمهاتنا معنا، وللأسف بعد أن كبروا تركناهم في دور المسنين ودور العجزة. نسأل الله سبحانه أن يرقق قلوبنا وأن يجعلنا بررة بآبائنا حتى وإن كانوا ماتوا، نزور الرحم التي كانت توصل إلا بهم. عمي وعمتي وابن عمي وابن عمتي وخالي وخالتي والد خالتي وابن خالي، هؤلاء يدخل السور حتى صديقهما من بعدهما. كان لما تيجي واحدة تزور النبي صلى الله عليه وسلم يجري ويفتح الباب إنها فلانة كانت تزورنا أيام خديجة. فصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إذا كانوا قد ماتوا، هذا يوصل برا إلى آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا وبارك في من عاش منهم.